لا يتبعه أجله ما زيد عن زوج من الرقيق وأخي شقيق ما سبق هذا الابن سبق زوج النصف والباقي لا وابن الرقيق كالعدم أو الكافر أو قاتل كالعدم ظلم حج الحمال الحج الأصحاب يتقن يقفين نعم الحج المصال حج الحمال يتأتى عليهم جميعا ولا على بعضهم وهم العدوان والعدوان والزوجان لا يصبر حمال نعم والحمال مثل يعني ما هي فرة يقول لي مثل الأخ مع الأب يعني أو الأخ مع الإبن هم محجوب لا يجب مرة الأخ مع الإبن أو الأب لا يجب مثل الإبن مع الإبن والجد مع الأب كذلك الحلمات مهم حج النقصان من حظ الأعلى حظ الأدنى قال حج النقصان فالحصل في أبواب ولا ما يحصل نعم يحصل في أبواب ولا ما يحصل في أبواب كم يمشي عاد بعد الحج يا حسن شو يا من حصل حج النقصان شيء من حصل كم يا أخوان حج النقصان انتقال من فرض الى فرض قلب النصف مثل من النصف الى الربع من الزواج نعم والثاني انتقال من انتقال من التحصيل الى التحصيل اقل الملك نعم انتقال من التحصيل الى التحصيل اقل ثالث لا أقل مثل ومع أخيها وانتقل برضو إلى تعفيل أقل والرابع من تعفيل أقل أقل منه مثل من يقول الأب الجد عند عدم الولد يأخذ بعض كثير وعند الولد ذكر وعلاج التي تشرع لها أخر الله في الأسد وأقل كذا يتعلمين هل يضع كبوة ما في أبواب أخرى أحسنها الله ويا في أبواب ثلاثة الزهار في فرد والزهار في تعصيب والزهار في عوض فاصل أبواب النقص سبعة دون أبواب النقصان يحصل سبعة في أبواب أربعة في تعصيب والخامس الزهار في فرد والسادس الزهار في تعصيب والسادس الزهار في عوض يوم واحد يلا الله بالنسبة إلى حج الحرمان ينقسمون أو بالنسبة إلى حج الحرمان وتأتى نعم ستة لكن بالنسبة إلى من يحجب أو يحجب ولا يحجب أو يحجب ويحجب لا بوال ولا زال يحجبون ولا يحجبون نعم نعم والثاني لا غير غبره هذا الابن والابن والاب والام يحجبون ولا يحجبون والثاني يحجبون ولا يحجبون

الرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحاح والبخاري ومسلم والتلاميذ وفي السنن أربع وفي غيرها كلها تدل على وجود الحذر من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والتساهل في ذلك وأن كذب عليه ليس كذب على غيره لأنه مشرع ومبلغ عن الله عز وجل فكذب عليه ترتب عليه أخطار عظيمة يحمل الناس غايع وأحكام ولهذا صار كذب عليه من أكبر الكبائر حتى قال بعض العلم بكفر من تعمد ذلك كما قال أبو محمد بن ويل رحمه الله إن من تعمد كذب عليه كفر بشدة الأمر وخطورته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذبا على غيري وما كان معي متعمد ذلك وما قاله من النار ولا تكذبوا علي فإن لم يكذب علي يليه النار قال من قال علي ما قلت وما قاله من النار المقصود أن الواجب على المحدثين والوعاظ والمذكرين والفقهاء الحذر غاية الحذر من أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل ويتحرر في ذلك فإذا شكوا لم يجزموا وروي عن رسول الله يروى عن رسول الله يذكر عن رسول الله حتى لا يقول عليه ما لم يقل إنه محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلا إذا بين فالمقصود البيان ثم ينكره ولا يبين هذا حرام ينطبق عليه والله العظيم هذا ابن الظاهر الحديث عن ابي حنيفه رواه ان خليفه هو احد الكذابين وقدمها احد الكاذبين وهو احد مسلم بن مقدم بن شمره نعم حدثنا علي بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من تقول علي نارا اكل فليتبوا مقعده من النار. حدثنا عن مغفر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي يعلى التلمي عن محمد بن اسحاق عن معد بن كعب عن ابي قتاده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول على هذا المنبر اياكم وكثره الحديث عني فمن قال علي فليكن حقا او صدقا ومن تقول علي ما لم اكن فليتبوا مقعده من النار. أنا واحد يعني ما لازم مالك وصاي إيه؟ نعم هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا نعم.

كذب من الكنيسة والسلام وتسبوا عن وتعظيما للصالحين وتوقيرا لهم ونحو ذلك. والمشرك مشرك جاء مذا كما أن الزنا كما أن الجاني جاني كامدا والمراد مراد كامدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الظاهر من أمته يستحلون الربا باسم البيع ويستحلون الخمر باسمها وقال غير اسمها. ولمهم على ذلك ولو كان حكم جائرا مع الاسم لا مع الحقيقة لم يستحق الدم. وهذه من أعظم مصائب الشيطان لبني آدم. قد يكون حديثا أخرج أخرج لهم الشرك في قالب تعظيم الصالحين في قالب أخرج لهم الشرك في قالب تعظيم الصالحين وتفضيلهم وغير اسمه وغير اسم أبيه وغير اسم بكسبته إياه توسل وتكبر من نحو ذلك. والله لا دين إلى سواء السبيل. وأما تاريخ الطاغوت فهو مشتق من طغى وسقط إليه الطاغوت. ثم قلب سواه ألفا قال النحويون ثم قلب سواه ألفا قال النحويون وزن وزن فعلوت وسع جائزة. وقال الواحد وقال جميع أهل اللغة الطاغوت ثم عبد من دون الله يكون واحدا وجمعا ويذكر ويؤنث. قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فهذا في الواحد. وقال تعالى في الجمع والذين كفروا والذين كفروا حولهم الطاغوت يريدونهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن عبده كثير من الناس لا يسمى طاغوت ولا يجب أن يسمى بهذا الاسم. وهكذا الملائكة ما يسمون طواغيت. هكذا عيسى المريم ما يسمى طاغوت وإن عبده النصارى. فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله هو راضي مثل العود وأشباهه مثل النمرود مثل الأصنام مثل الأشجار والأعداء لغير الله كلها يقال لها طواغيت. قال لله طاغوت طاغيتهم وقال العزى طاغوت هكذا. أما من عبد فهو لا يرضى بذلك ولكن عبده الناس جهلا منهم وضلالا. الملائكة والأنبياء الصالحين فليس من طواغيت هو معروف عند أهل العلم. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله هو راض أو هو جماد فله رضا فلا الشجر الجماد يقال طاغوت. وهكذا من قبل بذلك من الشيوخ الضالين والعباد الضالين والعبود من دون الله والعون والنمرود الشيطان قال ابن كثير الرحيم رأسهم الطواغيت لأنه الداعي إلى الشر. الشيطان من الجن رأس الطواغيت. الشيطان من الإنس رأس الطواغيت نسأل الله العافية. قال ابن كثير الرحيم نعم لا لا يرجع بك أسباب الاشتقاق. لا قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهو قول قوي جدا بينه وبين من طغى يطغو الى زاد وبالغ في الشيء مثل ما طغى الماء جاوز الحدود ثم الطاغوت طاغوتا لان تجاوز الحدود في المدينه البذله فان حد العباده لا يقبل من الله ولا يحكم بغير شريعه الله فاذا جاوز الحد سمي طاغوتا لانه لما طغى الماء حمل الناس من جاهل. اما هذه الزياده في التاريخ وهو أعلم بأسلامه يحتاج إلى نظر

كل مشهور إن شاء الله. تبكير صلاة العيد وعدم التأخير، وهذا في صلاة العيد وما أضحى. أما في الفجر والعيد الفطر فأفضل التأخير بعض الشيء حتى يتسع المجال لإقامة زكاة الفطر لما لم يفرجها. وكانت السنة أن يأكل قبلها كما رأت وترا كما رواه أحمد وغيره وعلقه البخاري رحمه الله في صلاة العيد كما تقدم، يعني في يوم العيد الفطر السنة يأكل قبل الخروج كما رأت الذكرى ثلاثا أو خمسا أو سبعا تعشى من النبي عليه الصلاة والسلام. كان فإن كان يأكل صلاة الذكرى قبل أن يخرج يوم عيد الفطر، وكان لا يأكل قبل عيد الأضحى، هذا هو الأفضل. وفيه أن السنة التمثيل بصلاة العيد وعدم التأخير، لا يشق على الناس أن يأتون مبكرين، فالأفضل ألا يشق عليهم. وليتسع أيضا يوم العيد ذبح هدايا على يقي وحاياهم. واما عيد الفطر فقد جاءت الادله دالت على تاخيره بعض الشيء. نعم. وفي روايه رمضان وذلك حين تسبيح الدعاء. حديث النافله تسمى تسبيح، النافله تسمى سبحه تسمى تسبيح، وصلاه النافله. نعم. حديث وابي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس وتاب الحديث الصغير والعظيم. روايه محمد بن كثير عن سفيان وسلام وابن الاعتصام متابعه يونس بن محمد بن موكل عن قريش وسلام اسماعيل طريق ابي بكر بن ابي شيبه وفي اختلاف بين وفي طريق الثالث. ورواية محمد بن الصلب وصلاة النبي وزيادة والنبي صلى الله عليه وسلم على عيدنا أهل الإسلام. يشير بذلك إلى حديثين يحملون في قصر والميان عند النبي صلى الله عليه وسلم في قرود ما بين الكرك من عند على عيدنا ومصرور عند أريد بسنة الليلتين أمينا حديث وفتنيان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة وإلى التشريق عيدنا أهل الإسلام. ويصلى أبو داود والنسائي والمغنمة والحاكم غيرهم من الظالم. قال أبو هريرة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر قبل النوم وصلى الله عليه وسلم على مصر وإن يحمل بأفضل الاستسقاء. رواية ابن أبي الزناد عن أبي أن أرجع النبي ورثى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه ورثى إلى قيراط يقول اللهم أنت وحيدا حميدا يوم وحيد. وقال يا

المناسب هنا فقط المناسب هنا مثلا صلاة لا لا أجل غلط هذا ما المراجع الله عنك يعني تعرف يعني يخطي ثم يخطي أوكي مراجع الله عنك لا أجل يعني أبدل ثم يخطي لا أجل غلط هذا ما نعم وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال ولوى ذلك عن ابن عباس ونحوه قالوا إنما اتقيت بالنساء وهي رواية أخرى عن أحمد وأما شأن ذلك لأجل حضور الرياسة والمال فلا وإذا أكره على مثل ذلك ولا تحتمد به لا يكون مثل ويكون في قول فيهما جميعا لا في قول فقط وهذا مثل أقدم إلى أكره عليه بالضرب وما هو في معناه أن يضر ضررا بينا وأن يتقي الله في ذلك ويحرص على كلامه وأسبابها أداء الكلام وأما لقصد الدنيا والطمع والتوسط المال أو لأجل حظ الرياسة أو لأجل الوظيفة هذا كله منكر وله ولكن يعلم الله عليه وسلم وأما أكل ذلك لأجل دون الرياسة والمال فلا وإذا أكره على مثل ذلك ونرى بقلبه أن هذا الشروع لله تعالى كان حسنا مثل أن يكره كلمة الكبر وينوي معنى جائزا والله أعلم وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن النذور والقيام الذي يعتاده الناس النية واجبة ينوي بأول هذه الكلمة إذا حصلتم هنا قال مولى الحسن قد لا يأمر الله من جدة الإكراه والإيذاء قد لا يكفي أن يروي أنه فعل هذا اتقاء فأثر لا لأجل العبادة فعل اتقاء الشر فهذا يكفي قلبه مطمئن بالإيمان مطمئن بأن هذا لا يجوز وأنه فعل اتقاء الشر لا عارف والواقع من الكفار في غالب الأقوال يعني يسمعون يقول لا إله إلا الله صدق رسول الله يسمع هذه الأقوال آذوا يقول عن الجهود والخيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر هل يجوز أم لا إذا كان يغلب على غير المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطلا وربما أدى ذلك إلى ضرب وعداوة ومقت وأيضا أيضا المصادفات في المحافل وغيرها وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانتفاض هل يجوز ذلك أم يكن فإن فعل ذلك الرجل عادة فيفعل ذلك الرجل عادة وطبعا ليس فيه له قصد هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك بحق الأشخاص والعلماء وفي من يرى مطمئنا بذلك دائما هل يأثم على ذلك أم لا وإذا قال سجدت لله هل يخص ذلك أم لا فأجاب الحمد لله رب العالمين لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائنا الراشدين أن يعتادوا القيام كل ما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس بل قد قال أنس بن مالك لم يكن شخص أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى عكرمة وقال للأنصار لما قبل سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم وكان قد قبل ليحكم في بني حريرة لأنهم نزلوا على حكمه والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعدل أحد على هدي خير وراء وهدي خير القرون إلى ما هو دونه وينبغي للمطاع وهدي خير القرون إلى ما هو دونه وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا باللقاء المعتاد أما القيام لمن يأذن بالسفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي ذا القيام ولو ترك لاعتقد ولو ترك لاعتقد الشهادة لترك الحق بها وترك بفضله ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصلح لذات البيت وإزالة التباغض والشحنة وأما من عرف عرف القول الموافقة للسنة فليس في صرف ذلك إيذاء له وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتذوق مصعده من النار فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد ليس هو أن يقوم بمجيئه إذا جاء ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له والقائم للقادم ساروه بالقيام بخلاف القائم للقاعد وبهذا يعلم أن القيام ثلاثة أنواع أحدها القيام عليه هو جالس على المملكة هذا عقد عادي فجاءها ليس صلت فلما قاموا عليه ويصلي في مرضه نهاهم وامرهم بالجلوس لئلا يتشبهوا بالاعادي ثم اذن في هذا في اخر حياته وصلى خلفه قياما عليه الصلاه والسلام لان الصلاه لها شان اخر والقيام على راس ان كان العله كالحراسه من الاعداء فالحرس لا باس ان يقوم بالحراسه في خنيرهم ورؤوسهم حال جلوسهم بالحكومه أو في السلام عليه أو في الصلاة أو مع أشبه لا بد أن يقوم عليه الحراسة وهذا قد يكون حاجة من الضرورة في أوقات الخوف فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حتى يمنع مبعوث المشركين من التعدي عليه أو إلى أهل الصلاة والسلام فالنوع الثاني قيام من بعد دخوله عليهم أو عند رؤيته وهو لا يتقدم إليه ولا يصافحه وإنما يقوم فقط هذا هو المكروه يعني ما كان يفعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينبغي فرق ولا يعتاد القيام المعنى الثالث هو أن يقوم إليه لمقابلته والأخذ بيده لإجلاسه في مكانه أو لمصافحته لأنه له شأن في صلاته وقدره أو لأنه أو مدة طويلة ما رآه أو يخرج من السفر أو ما أشبه ذلك هذا قيام إليه وليس قيام له هذا هو الذي وقع لسعد بن معاذ لما جاء لسعد بن حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سبيلهم يعني قابلوه تلقوه وقل تعالى وطالح بن عمي كمان لما صلى الله على كعب جاء إلى نفسه قام طالح من الحلقة التي عمل النبي صلى الله عليه وسلم قابل كعب وهنأه بفضل الله عليه وهم يفعلهم مع فاطمه اذا دخلت فقام اليها واخذ بيدها واجلسها في مكانه واذا دخل عليها ابوها قامت اليه واخذ بيدها واجلسها في مكانها صلى الله عليه وسلم هذا باب القيام اليه وهذا لا حرج فيه وغالب ما يفعل مع القادمين من السفر او من غربه او من مده طويله ما جاءوا ليس للذين يرسلون عاده ويعرفون هذه الانواع الثلاثه اشدها قيام عليه وجالس فلا يجوز بفرح الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني قيامون عند دخوله فقط ثم يقوم ويخرج والطالب المدرس اذا دخل الطالبات المدرسه هذا غلط هذا من اقل احوال كراهه وغلي كراهه الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمون كراهه في ذلك السنه لا يقوم السنه له الا يرضى بذلك ويامرهم بالجلوس فلا يعتادهم من ذلك فاذا قاموا ثم جلسوا النوع الثالث قيام اليه المقابله والمصافحه والإقام وذاته في المكان المناسب أو ما أشبه من الأسباب التي تدعو إلى قيامه إليه ومن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع ملته وفعلته معه فعله الأنصار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعله طلحة بن عبيد الله وله فعله هو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نعم عكرمة بن مسلم بن أبي جهل ومع جعفر بن أبي طالب لما قدم من حبشة نعم لكل شخص الإنسان دائم كراهة ولا إذا كان المقابلة ولا إذا كان عدد يرام عدد وقيام إليه إذا خاف من حقه ربما أثر في قلوبه مثل ما قال الشيخ ينبغي أن يفعل حتى لا تتأثر قلوب ولا تحصل العداء والبغضاء أو ظن أنه غض من حقه لأن الناس قد يشهدوا ويقوموا إليه فإذا قاموا له كثيرون إذا حمل الكثير فلا يتمثل بنفس العبد عليه ويقصد النوع الثاني يسلمونه لكن لا يتمثل بنفس العبد عليه. نعم نعم القيام الأول يعني على نوعين القيام على رأس يعني يعني الحراس هذا لا بأس القيام على رأس والتعليم على رأس. نعم وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا بمرضه صلوا قياما أمرهم بالقعود وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود وجماع ذلك كله الذي يصلح أتباع عادات الثلاث وأخلاقهم وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات الثلاث وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أحمق أعظم الفسادين لالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين لتفويت أدناهما. فصل وأما الامتناع عند التحية فينهى عنه كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسئل هنا في بداية السؤال وسئل الإمام العالم الفرداني والبحر النوراني النوران من البحر الذي من جهة النور من العلم يعني هذا من قاسم أو من كاتب الإنسان قليل يعني استخدام بهذه النقوة لا يعني إذا كان مقصد يعني نور العلم كلمة يبوس يبوس هذه لغة جديدة يقبل يعني ناسه هو قبل يبوس وقبل وموسى قال كيف ذاك وين يكون هذا اصلا ثالث سفيان ذاك لا نعم هذا السمع عليه هم يرى به زي وعلى السجن يعني نعم نعم لا بس الأولى عند السفر عند خروج من السفر ضوء طوال بإسلام زين على أنس الله عنه قال كان أصحاب المسل إذا تناقوا تصافحوا وإذا قدموا الجمر تعالوا الأولى أن يكون عند اللقاء العادي السفر والمصافحة هذا هو الأولى أما إذا خروج من السفر محل معالقة يمكن يلحق أن يكون غيبة يمكن هو بعيد نعم مثل ما يرى في المعاني عن قبل إنسان المعاني في المعاني الشخصية يوم يصلي بالله ما في حديث من ناحية عن إنسان قال حين لا قال لا يقال يعانك قال لا شو مقصود يعاني الظاهر بين عمق مثل ما قال الساطر عليها بها لا بأس يقوم إليه ويأخذ يده أو يقبض رأسه أو يسلم عليه لا بأس ما أفلك بها شيء أو ما أفلك بها شيء لا البوس التقريب المعرب البوس التقديم فارسي معرب والخلف وباس حسن والحسن بن عبد الله أشهر فارسية نعم نعم هذا هو الطبراني ذكر الصحابة هذا الشعيب المبلح الله ذكر صحابة إثنان نعم فيما يتعلق بالسلام والقيام نعم قال رسول الله تعالى رضي الله عنه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كل هذا إشارة إلى ما غير حضور أحد النقصان، وبهذا يكون ينتقل إلى قسمين الحج. هذا حج الأشخاص، هناك حج الأوصال. حج الأوصال